إذا ننتقل إلى درس النماذج، ما زلنا في أبواب السرقة وحد السرقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق اليد في العنق، يعني بعد القطع. حفظها ربي ويسر أمرها. صراحة هذه الأخت الفاضلة الكريمة لها أدب جم، وكأنها يعني تهضم معنى الأدب في مجالس العلم، وكيف الأدب مع يعني مع من تدرس معه. زادها الله أدبا وشكر الله لها ووفقها لكل خير وبر، ووفق الجميع لكل خير وبر. قال: باب تعليق اليد في العنق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر. طب أنا ما أرى أي سؤال، عامة إذا جاءت الأسئلة سأتوقف وأجيب على الأسئلة إن شاء الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو صاحب المصنف مر علينا كثيرا، وأبو بشر مقرونا به، بكر بن خلف ومن الثقات. قال: محمد بن بشار وهو بندار من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال أبو سلمة الجباري، وهذا أيضا يعني مقرونا بهم، هو يحيى بن خلف. قال: حدثنا عمر بن علي عن عطاء بن مقدم عن حجاج، لا لا لا عليكم، عن حجاج، وحجاج هنا حجاج بن أرطاء، وعلة الحديث لأن حجاج ضعيف ومدلس. عن مكحول، عن ابن مكحول طبعا من ثقات الأثبات، عن ابن محريز قال: سألت فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق، فقال: السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. قال: السنة. سأل عن التعليق اليد في العنق، قال: السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال أيضا: باب السارق يعترف. حدثنا، قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هنا محمد بن يحيى الزهري، ومن ثقات الأثبات. قال روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا ابن لهيعة، ابن لهيعة المصري أحمد، قال من أحفظ أهل مصر وأحسن القول فيه جدا، والصحيح بعضهم فصل قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب، وأنا أدين الله بأن المسألة برمتها على ضعف ابن لهيعة، كان مدلسا وكان ضعيفا واشتد ضعفه بعد احتراق الكتب. عن يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب مفخرة من مفاخر أهل مصر، كان ليس ابن سعد يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا يزيد ابن أبي حبيب، يعرف الفضل لأهل الفضل. عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ومن الثقات، عن أبيه عن عمرو ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا، فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار، سبحان ربي العظيم، اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا وأنت أرحم الراحمين. عافيتك نسأل وأنت أرحم الراحمين. وهذا حديث أيضا ضعيف وعلته ابن لهيعة. قال: باب العبد يسرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من ثقات الأثبات، عن أبي عوانة وهو الوضاح اليشكري، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه من ثقات أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. وهذا الحديث فيه ضعف، لأن البيع جاء في زنا الأمة وليس في السرقة، والإجماع أن السارق إن انطبق عليه الوصف بنصاب ومن حرز مثله أنه تقطع يده. وفي رواية أخرى حتى يعني نقف عندها. علي بن عباس أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. وهذه التي تتمسك بها, وهذا حديث ضعيف أيضا, هذا حديث ضعيف أيضا في جبار بن المغلس والحديث فيه ضعف. وهذا يستأنس به الفقهاء في الكلام على مسألة الشبهة أنه لو أخذ من بيت مال المسلمين فهذه فيها شبهة أن له حق فيه. وأيضا هنا العبد أخذ من الغنيمة وهو كان معهم في القتال فله حق فيه ولو كان أرضخ يرضخ له ولو كانت ليست من الغنيمة لكن له حق فيه, فصارت شبهة وتدرأ الحدود بالشبهات المسائل التي نتكلم فيها, نتكلم على مسألة السرقة, وكنا قد بينا خلاف العلماء في مسألتين. في المسألة الأولى مسألة النصاب وحد النصاب وأن الزهرية ما رأوا في النصاب حدا, وأيضا في الكلام على مسألة القطع. ومسألة اللعن, المسألة الرابعة التي تتعلق بهذه الأبواب, وهذه الأبواب فيها مسائل ثلاثة, والمسائل الثلاثة كلها كما قلنا مستقاة من الأحاديث, والأحاديث هذه ضعيفة, لكن فيها الاعتراف والإقرار بالسرقة وهل يؤخذ به أم لا يؤخذ به, وهل يلقن أو لا يلقن, وأيضا القطع من أجل السرقة. يبقى لها مسألة نتكلم عنها قبلها وهي مسألة السرقة, كيف يعتد السارق سارقا, كيف يكون السارق سارقا, لأننا عندنا حديث العبد بأنه سرق من الغنيمة قال سرق بعضه بعضه, وهذه دلالة ولم يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا لما لم يقطع والسرقة موجودة والحرز موجود لما لم يقطع؟ فهذه التي نبين فيها في هذا الباب, هل الغنيمة كانت في حرز أم لا؟ فيبقى إذن المسألة التي نتكلم عنها هنا الآن هو مسألة الحرز, هل لو سرق من حرز مثلي يقطع أو لم يسرق من حرز مثلي لا يقطع؟ الحرز اشترطه الأئمة الأربعة واشترطه جميع جماهير السلف والخلف بأن السرقة لا تكون منطبقة ولا تكون تكملت شروطها للقطع إلا أن يسرق نصابا, وهذا نصاب خفية, من حرز مثله, قالوا من حرز مثله, شبه اتفاق. خالف في ذلك داود الظاهري ولم يشترط الحرز وقال الآيات لم تشترط الحرز, وجاءت الآيات مطلقة بالقطع سواء كانت في حرز أو في غير حرز. قال الله جل في علاه, هذا تصريح, قال الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا والتأكيد جاء من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار, وأيضا قد قطع في مجنن قيمته 3 دراهم. وكل هذه الأحاديث وهذه الآيات لم تذكر الحرز, لم تذكر الحرز, لذلك قالوا اشتراط الحرز أمر زائد, وقد جاءت المطلقات في الكتاب وفي السنة, وتمسك بذلك الظاهرية. والجمهور لهم أدلة على ذلك, وأدل الأدلة لهم على أن السارقة لا ينطبق فيها الوصف لإقامة الحد إلا أن يسرق من حرز مثله, بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أواه الجرين سرقه وبلغ ربع دينار فاقطعوا يده, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أواه الجرين, إذا أواه الجرين. والذي يوضح ذلك بقوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة, لو سرق الثمرة من الشجرة لا قطع عليه باتفاق, بل فيه التغريم يغرمه ويغرمه مثليه, إذا سرق من الشجر المعلق لا قطع عليه وهذا واضح, وإذا سرق من الجرين بقوله يقطع, فهنا التفريق لا يمكن أن يكون بلا مفرق, التفريق هنا قد جاء من الشرع, والشرع لا يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين. فلو كانت السرقة من الشجرة تستوجب قطعا لقطع, وقد فرق بين السرقة من الشجرة والسرقة من الحرز, وهذه دلالة واضحة جدا على اشتراط الحرز في القطع حتى يكون الوصف منطبق للسرقة. ولذلك قال الأئمة والأحراز تختلف باختلاف الأعراف, الأحراز تختلف باختلاف الأعراف. فالبساتين يعني الجنان، البساتين ليست حرزا لا للنخل ولا للثمر، أما الجرين الذي أوى الثمار، أما الجرين فحرز. واختلفوا في توسد الثوب مثلا يكون حرزا أم لا، لأن صفوان سرق الرجل رداءه من تحت خده من تحت وجهه، واختلفوا المسجد يكون حرزا أم لا، لكن حقا العرف غالب في هذا. إن كان في البلاد العرف فيها أن يضعه في صندوق، أن يضعه في خزانة، فهذا الوضع دلالة على أنهم اعتبروه حرزا، أنه اعتبروه حرزا. في أعرافنا السيارة حرز، لذلك ما ترى من الحوادث التي تقع بكسر زجاج السيارة وأخذ المال من داخل المكان المغلق في هذا السيارة، هذه سرقة تستوجب قطعا، فهذا حرز. المحفظة التي يضعها الرجل في جيبه حفظ، بل المال في جيبه حرز، هذا حرز. إن كان الناس يضعون المال تحت الأسمنت، تحت البلاطة كما يقولون، تحت أماكن معينة، هذا حرز. فالأحراز تابعة للأعراف، الأحراز تابعة للأعراف. وهذا الراجح الصحيح بأنه لا قطع إلا إذا سرق من حرز مثله، كما قلنا في التفريق بين سارق الثمار من على الشجر وسارق الثمار إذا أواه الجرين. المسألة التي تلي هذه المسألة، وهي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجل جاءه عندما قال له إني سرقت، فحاول أن سلم أن يرده، وحاول أن يرده حتى سأل أهله، أو سأل من سرق منهم فأقروا فقطعها. العلماء يقولون هنا هل يصح رد السارق بأن يلقنه القاضي حتى يرجع عن إقراره أم لا؟ لأنه قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا عندما قال له أتشرب شيئا استنكه، وقال أتعرف ما الزنا، قال لعلك قبلت، وكل ذلك هو يعرض به حتى يرجع عن إقراره، فلا يقيم عليه الحد حتى يرجع عن إقراره فلا يقيم عليه الحد. قالوا هل السرقة تنزل منزلة الزنا؟ فيلقنه ويرد حتى يرجع عن الإقرار. الحق أن العلماء نظروا في هذا الباب نظرا دقيقا، قالوا التعريض لمن وقع في حد والتلقين له حتى لا يقام عليه الحد فيه تفصيل، ليس لكل أحد، لا سيما وأن التعريض له والتلقين حتى يرجع فيها ما فيها من مخالفة المقاصد، والمقاصد بأن الشرع جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها المال. فالعلماء لهم تفصيل في ذلك، قالوا من اشتهر بالهجوم على أموال الناس وعاد ولا يرعوي، وأنه يسطو على أموال الناس، وأنه لا يجعل حرمة لأموال الناس، فمثل ذلك لا يلقن، بل مثل ذلك يقام عليه الحد فورا من أجل الردع والزجر لغيره. وأما من وقعت منه مرة أو مرتين وعلم أنه ليست بمهنة له، فهذا تلقينه أفضل، ولعله بينه وبين ربي إن تاب تاب الله عليه، مع التجديد على إرجاع الحق لأهل، مع التجديد على إرجاع الأهل الحق لأهله في هذا الباب. ولأن إقامة الحد فيه ما فيه من حفظ أموال الناس، ولأن إقامة الحد فيه ما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب. نعم، يبقى لنا حتى ننتهي من كلية الباب، يبقى لنا الحديث التي جاء. طبعا مسألة التلقين جاءت من حديث هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن حماد بن سلمة، نقرأ الإسناد بعد ذلك إن شاء الله، بأنه أوتي بالإس فاعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظنك سرقت؟ قال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت، وهو بذلك يدفعه يلقنه: اسكت، قل ما سرقت، ارجع عن إقرارك. فلما أبى واشتد في الإقرار قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن مسألة التلقين كما قلنا ينظر فيها في حال المرء، ينظر فيها في حال المرء. فإن كان قد احترف السرقة وكان قد آذى الناس في ذلك، فهذا أيضا يؤدب بالطريقة التي يؤدب بها. فإن كان قد سرق من حرز المثل فإقامة الحد عليه أولى، وإن لم يبلغ فالتعزير من ولي الأمر حتى يكف عن ذلك. نعم، تبقى مسألة القطع في الثمر إذا أخذه من على الشجر، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رافع بن خديج، بأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع في ثمر ولا كسر. وهذا الحديث أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. السنيد إن شاء الله تأتي غدا، لأننا الآن على وقت وعلى وجل، الوقت يداهمنا. فقال: لا قطع في ثمر ولا كسر. وهذه آخر مسألة في هذا الباب كلية، وهي أبواب في أحاديث كثيرة جدا، لا يبقى منها إلا الأسانيد التي نتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك. لا قطع في ثمر ولا كسر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع في الثمر والكسر، ولأن الثمر هو المعلق على الشجر. نعم، هنا بالنسبة للثمر والكسر، الثمر هو المعلق، الثمر هو المعلق على الشجر قبل أن يؤيه الجرين، والكسر هو جوفه وشحمه. فهنا إن تسلق أحد الشجر وأخذ التمر وأخذ العنب، أخذ الثمر وأكله وأخذ أو أخذه فوضعه في حقيبته ومشى وأخذوه، فهذا باتفاق خلافا لداود الظاهري لا قطع فيه، باتفاق خلافا لداود الظاهري لا قطع فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا: لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع في ثمر ولا كسر. لما؟ لأنه لم يؤوي الجريم، لم يكن في حرز مثله. وأيضا الحكمة فيه أنه قد يكشف سريعا، وقد يحفظ الشجر منه. يعني يأتي رجل يمر يقول له: اتق الله، أنت تسرق الناس، اتق الله ماذا تفعل، تتعدى على حقوق الناس. يعني الحفظ منه أيسر من السرقة التي تكون من الحرز، لأنها تكون خفية، تكون خفية، لذلك لا قطع فيها. أشبهت الغصب فلا قطع فيه، والخلسة والنهبة أيضا لا قطع فيها. فلذلك قال: لا قطع ولا ثمر، حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا قطع فيها. لكن هل يبقى هكذا بغير تعزير؟ بل يعظم. العلماء يقولون يدفع مثله، وهناك رواية حسنها أحمد وغيره بأنه يدفع مثليه، وهذا مناسب. والصحيح الراجح أنه لا تعارض بين أن يدفع مثله أو يدفع مثليه، لا تعارض بين أن يدفع مثله أو يدفع مثليه. كيف ذلك؟ نقول: الأكمل أن يدفع مثليه ويكون تعزيرا، والمسألة راجعة إلى ولي الأمر، المسألة راجعة إلى ولي الأمر. إن رأى في تعزيره بالمال بأن يضاعف عليه الثمن تعزيرا له فعل، وإن رأى أن يكتفي بقيمة الثمر فعل. فتكون المسألة بين راجعة إلى اجتهاد ولي الأمر في مسألة التعزير. والتعزير بالمال فيه خلاف بين العلماء، الحق فيه خلاف، لكن هناك أدلة كثيرة مما من السنة تثبت جواز التعزير بالمال، وهذا راجع لاجتهاد الإمام، هذا راجع لاجتهاد الإمام. قد نقول يسرق من الشجرة ويقطع، لكن متى يا شطار؟ تعرفتش معنا صح؟ خلينا ننتظر. أقول: متى؟ متى؟ إذا جعل البستان حرزا، إذا جعل البستان حرزا فإنه يقطع إن أخذ من الشجر. كيف ذلك؟ نرى أناس عندهم بساتين صوروها بأسوار وجعلوا على الأسوار زجاج وجعلوا أسلاكا فيها وجعلوها مغطاة وجعلوا لها أبواب. صارت هذه خزانة لا يدخل فيها هواء ولا يخرج منها هواء، صارت خزانة فصارت حرزا، فلو تسلق وسرق الثمر يقطع هنا لأنها من حرز مثله، لأنها من حرز مثله. والقطع قطع اليد يكون من مفصل الكف، قطع اليد يكون من مفصل الكف كما فعل أبو بكر وعمر ورضوان الله عليهم جميعا. ولذلك قال أبو بكر قال إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. وأما الخلسة والنهبة والخيانة فالإجماع أنه لا قطع فيها، فالإجماع لا قطع فيها. نبقي الفوائد المستنبطة غدا بقراءة أحاديث والأسانيد. وبهذا الجول قد انتهينا من الباب فيه عشرات الأحاديث، انتهينا منها بفضل الله جل في علاه. نعم هذا صحيح حاتم لا فض فوق. حاتم أيضا يقول ما الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ مجهول العين الذي لم تعرف عينه، هذا مجهول العين الذي لم تعرف عينه. ومجهول الحال هو الذي عرفت عينه ولم يرد فيه توثيق ولا تجريح. نعم نختم الدروس اليوم بسنن الترمذي كتاب تفسير القرآن من سورة النساء. النساء قول هناك سارق قال لأبيه يربطه، قال لأبيه يربطه حتى لا يسرق وجرب كل الطرق وما استطاع أن يرتد عن السرقة. يعني السارق نفسه قال لأبيه اربطني عشان بقت حرفة بيسرق ونايم، بس هذا قلبه حي بفضل ينبض، فوضع عليه أعوذ بالله أعوذ بالله، فوضع عليه قضبان القطار حتى تمر عليه القطار وقطعت يده وأسعفوها المستشفى وكان فرحا بذلك. يا ربي يا ربي يا ربي أعوذ بالله. لا إله إلا الله، نسأل الله. لو يعني كان ألم يكن في الباب فقيه، ألم يكن عالم يرجع إليه، وكان أجدر به أولى به أن يتوب توبة نصوح وأن يرد المال لأهله وينتهي الأمر. لا أولى، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا يكون حدا عليه؟ هذا فيه نظر. هل يكون هذا من باب الحد عليه؟ هذا فيه نظر وتحتاج إلى روية وتفكير. أنظروا أنظروا ولعل الله يفتح عليه يقول لك هذا حد أم لا. لكن كان أجدر به أن يرجع العالم فيبين له، الله المستعان، فكانت التوبة والأوبة أفضل له. وننطلب السرقة من المؤسسات العامة للبلد، السرقة من المؤسسات العامة للبلد هذه خلسة، هذه نهبة، هذا اختلاس، والاختلاس ليس بسرقة، الاختلاس ليس بسرقة فليس فيه القطع، لكن قد يكون الذنب عند الله أعظم، الله المستعان. دكتورة تقول في التوكيل العام يكتب في البنود هذه صح فيها هذا التوكيل، فهذا ينفي الغرر؟ نعم ينفي الغرر، إذا كتب شروط وكانت متضحة للطرفين فهذا ينفي الغرر. أشرف يقول هناك سؤال بالأعلى، فين السؤال بالأعلى يا أستاذ أشرف؟ أين هو؟ أنا أجبت عليه يا أستاذ أشرف، أعتقد أجبت على سؤالك. نعم نعم، قال هل النذر حرام أم مكروه؟ الحق بأن هذه المسألة جمهور أهل العلم يرون كراهة النذر، الشافعية والمالكية، لكن احنا الشافعية والحنابلة يرون الكراهة، وهناك رواية عن أحمد أنه يرى الحرمة، وأنا أميل إلى ذلك أميل إلى ذلك. قال الله تعالى ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضلنا صدقنا ولكننا من الصالحين، فلما أتاهم من فضل بخلوا به وتولوا، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، والمسلم قال لا يأتي بخير، فأنا أدين الله بأنه على التحريم، أن كان الجماهير على الكراهة، وبعضهم قالوا على الإباحة، والإباحة هو أضعف الأقوال. الإزار واليد ملك الإنسان، لماذا الإزار وليس اليد ينفذ بها حتى يعني لا يحدث، يعني ممكن يؤذيه، ممكن الجن يؤذيه، ممكن الجن يؤذيه ويتسلط عليه. يعني هذه من الحكم الخفية ما ظهر منها إلا هذا. لكن فلذلك الإنسان قال بإزاري، بداخلة الإزار. وأيضا فيها حكمة أخرى وهي التحقير للجن، التحقير. لأنك تعلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يقول تعس الشيطان فإنه يتعاظم، فكأنه يقول بداخلة الإزار أنت لا نعبأ بك، أنت لا شيء، تحقيرا له. هل يجزي أن يقيم المرء بإقامة الحد على نفسه؟ إقامة الحد منوطة بولي الأمر، إقامة الحد منوطة بولي الأمر. لذلك قلت المسألة فيها روية في هذا الباب، المسألة فيها روية في هذا الباب. السرقة من خزانة هو مسؤول عنها، ليست سرقة، هذا اختلاس، لأنها في يدك أمانة، فهذا اختلاس ونهبة، فهذا لا قطع فيه. طبعا ظل وحيدا حريص، تغيب كثيرا، والآن لا يريد أن يجيب إجابة واحدة حتى، ولا يخط خطا حتى لا يلام ولا يعاود عليه الملامة بأنه تقطع مرة أخرى وتقاعس مرة أخرى. حريص، ليس هذا من خلالك ولا من صفاتك ولا من سماتك. أم عبد الرحمن تقول وهل اشتريت الإزار؟ الإزار يكون أفضل، نعم. لو الثوب القميص ما فيها شيء، لو فوطة بيدك ما فيها شيء. وصلى الله تعالى الأبرار في صورة الإنسان أنهم يوفون بالنذر، فكيف حل هذا الإشكال؟ ليس إشكالا، لأنهم مدحهم عند الوفاء لا عند الابتداء، مدحهم عند الوفاء لا عند الابتداء، وكلامنا ونزاعنا في الابتداء. أرجو أن تفهم ذلك يا أستاذ أشرف. ما حكم الإقامة الحد على نفسي؟ قلت فيها روية وفيها نظر، أن يقطع هذا نفسه فيها روية وفيها نظر. وإياكم. طيب، سنن الترمذي، صراحة الباب طويل جدا، هو يعني ماشي، أنا لن أترجم وسأسرد سريعا لأن الوقت. إذن عذرك معك حريص، حفظك ربي وأدام خيرك وأدام يعني اتصالك بالمجالس وحرصك عليه. قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جدي قتادة بن النعمان قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا، اللهم احفظنا يا رب، يقول الشعر ويهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحل بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. أو كما قال، وهذه فيها دلالة أن التعليق الشرع يكون تعليق، وهذه دلالة على ذم الشعر وذم أصحاب الشعر الذين يستخدمونه مدحا وذما من أجل المآرب الدنيوية. وقالوا ابن الأبيرق قالها، قال وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية وفي الإسلام، الفقر المستديم معه، وفي الإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافدة من الشام فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح، خرقوا خرقا فسرقوا الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا. لكن هل هذا حرز؟ لأنه كان على المشروبة؟ نعم حرز. قال هذه في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. القرائن المحتفة هنا الآن. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، رجل منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق، فوالله لا لا لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها، لأنه رجل معروف بالخير. وهنا أشوف شهر السيف دفاعا عن نفسه. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي: عمي يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة ابن زيد، فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فكان الأمر على السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم فقالوا له أسير ابن عروة، فكلموا في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة ابن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت عمد إلى أهل بيت منا أهل الإسلام وأهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمت، فقال: عمدت يا رسول الله، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت أو ثبت ولا بينة. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة، وقول عمدت إلى أهل بيت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. قال: فأتاني عمي رفاعة فقال: ابن أخي، ما صنعت؟ قال: فأخبرت بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ففيها هنا دلالة واضحة جدا على ما قلت عندما سئلت أمس لما قالوا لي على مدافعة الخائنين، قلت: ثبت العشر ثم انقش. وهنا الدلالة جاءتك من سياق الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الظاهر هو الذي يحكم، والباطن عند الله جل في علاه، إلا إذا جاءت القرينة الغالبة. لذلك قال: ولا تكن للخائنين خصيمة. إن ثبتت الخيانة فلا تكن منافعا مدافعا عنه، بل أنت بهذا تدافع عن الباطل. ومن دافع عن الباطل أراد إسقاط الحق، وإسقاط الحق فعل الشياطين المنافقين، ليس فعل المؤمنين المخلصين. لذلك وجدت أن السلام كان قد غضب غضبا عظيما عندما شفع أسامة للمخزومية. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذه الحيلولة بينه وبين إقامة الحد. لذلك قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك حذره الله جل في علاه بقوله: ولا تكن للخائنين خصيمة. وهذا كما قلنا إن ثبتت خيانته وجب يعني رده ونصحه لا الدفاع عنه. هذا في مسألة الخيانة الكبرى من الشرك والنفاق. وأما إن كانت في غيرها فالمسألة دائرة على مقاصد الشريعة، وإلا شرب الخمر أنهارا ودافع عنه، بل ورد عن عرضه عندما قال خالد بن وليد لعنة الله عليك، ودافع عن المرأة المخزومية عندما أقيم عليه الحد وقال خالد لعنة الله عليك، فقال مسلم: إنها تابت توبة، لو وزعت على المدينة لوسعته. فالأمر هنا في الخيانة، الخيانة الأعظم في هذا الباب بالكفر وأيضا بالنفاق وبالشرك أو بأمر استشرى فساده. قال ولا تكن هنا خصيما بني أبيلق أو بني أبيلق واستغفر الله أي مما قلت لقتادة على أن سلم قال له ذلك قال إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا خوانا أثيما وهذه خوانا فعالا كان دأب ذلك وهذا كما قلنا من فعل المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كما قلت هنا الآن الخيانة الكبرى هنا التي لا يصح للإنسان أن يدافع عنها ونفع عنها النفاق لا يجوز تعضيد المنافقين ولا يجوز المنافحة عنهم ولأن النفاق ورم ورم في الأمة يهلكها ولذلك ترى الآيات الكثيرة جاءت تحذر من النفاق أما قال الله جل وعلا كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم لذلك قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكل هذه الآيات نزلت في المنافقين قال حتى قال الله ذلك غفورا رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم سبحان الله يا لله ما أرجى هذه الآيات مع النفاق وإثبات النفاق فتح لهم باب التوبة فإن تابوا تاب الله عليهم وإن استغفروا غفر الله لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قول الله العالم يكسب خطيئة من إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لأن قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى في الجاهلية مرض في العين وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيت بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله الله أكبر فعرفت أن إسلامه كان صحيحا يعني ما كان من المنافقين فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرة وهذه فيها دلالة أيضا على مشاققة الرسول بالحيدة والضلال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل غير المؤمنين أنه ينتصر بالكافرين أو بالمنافقين حتى أنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعري فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير يعني حسان تكلم فيها فإذا هنا الله جل وعلا قد تكلم في المنافقين والكافرين قبل حسان قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا سيق هذا الباب الطويل في أمر مهم ألا وهو عدم رمي الناس بشيء ليس فيه بينة وعدم تثبت هذا احتراز كبير في أهل الإسلام وأن هذا الرمي بعدم اليقين وعدم التثبت فيه ما فيه من التسرع الذي يودي بصاحبه إلى الهلكة ويجعله من الكذابين أو من أهل الضلال وأنت ترى بأنه قد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لقتادة عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثابت ولا بينة والحق بأنه كانت عنده بينة بعض القرائن المحتفة فهذه المسألة الأولى من هذا الباب الطويل هو أنه لا يجوز رمي الناس بغير بينة لا سيما بأنه يكون صاحب الأذن الواحدة والأذن الثانية هي ليست مقطوعة لكنها طويلة جدا ولا تسمع هذا الذي يسمع لطرف ثم لا يسمع للطرف الثاني الذي يسمع لطرف ثم يرتب حكما على السماع من الطرف والفرق بين الفتوى وبين القضاء الفرق بين الفتوى وبين القضاء فمن سمع من طرف ولم يسمع من الثاني ورتب حكما على ذلك فهو هذا أعور العين والأذن وهذا الذي حذر الله به أنبياءه أما ترى بأن الله عاتب نبيا في في في وقته وزمانه وخير من وطئ التراب وقال فظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب فظن داود أنما فتناه عندما سمع للأول لم يسمع للثاني. قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجي. انظر، حكم قبل أن يسمع الثاني، فعتبه رب فخر راكعا ثم أناب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى وأزكى التسليمات. فلا بد من التثبت، فتثبتوا فتبينوا، وإلا يكون مشاركا في هذا الإثم وهذا الظلم. والأمر الثاني أيضا، إن كانت القراءة المحتفة وردت فإننا لا نتهم لكننا نحترز، ومنها أيضا عدم معاضدة المنافقين، وعدم مخاللة المنافقين، وعدم مقاربة المنافقين، وعدم نصرة المنافقين. فهم أشد لعنة من الكافرين، وهم أشد خطرا من الكافرين. قال رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الخذلان. وصفهم وصفا دقيقا عندما قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم، الفوائد المثبطة، الرجوع للعالم، الحكم على الظاهر، الفائدة الثالثة لا حكم إلا بكتاب الله جل في علاه.